هذا سائل يقول: قلتم إن القول بتحريم مس الذكر مطلق في حالة البول أو غيرها، وهناك حديث لطلق بن علي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر: إنما هو بضعة منك، فهل يحمل التحريم في حالة البول والإباحة في غيرها؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. حديث طلق بن علي رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في المدينة، وسأله عن مس الذكر بالنسبة للوضوء، فالسؤال مقيد وليس بمطلق، ولذلك القاعدة عند العلماء أن السؤال معاد في الجواب، أي مس ذكرك وأنت متوضئ كمسك لبضعة منك، وليس المراد منه مطلق الحكم كما يظهر من السؤال. ولذلك قوله بضعة منك المراد به في الحكم الذي سألت عنه. ومن هنا خرج بعض العلماء منه القول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وإن كان الصحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان مباشرا، وحديث طلق بن علي إذا وقع بدون مباشرة كأن يمسه من فوق الثوب، ولذلك قال ما هو إلا بضعة منك، أي على هذا الوجه. أو يحمل حديث طلق بن علي على أنه أول الإسلام، لأن حديث النهي وردت عن صحابة أسلموا بعد بناء المسجد، وحديث طلق بن علي وقع أثناء بناء المسجد، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم بني حنيفة، قدم عليه وهو يبني المسجد، فلما سأله آنذاك أفتاه بهذا الحكم. ثم جاءت الرواية عن صحابة متأخر الإسلام. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن من دلائل النص أن يرد الحكم المنسوخ بصحابي متقدم، ويرد في حديثه ما يدل على تقدمه، كمثل حديثنا من كونه ورد أثناء بناء المسجد، ثم يرد الحديث الناسخ من صحابي متأخر الإسلام كأبي هريرة وبصرة بنت صفوان التي روت حديث نقض الوضوء بمس الذكر، كل هذا يدل على أن الرخصة بمس الذكر سابقة وأن النقض بمسه لاحق. فعلى هذا نقول يجاب من أحد وجهين: إما أن يكون متقدما والناسخ متأخر والحكم للمتأخر، وإما أن يقال إنه مس بحائل. وعلى كلا الوجهين فإن طلق بن علي لم يقل: يا رسول الله إني أمس ذكري بيميني، فلو قال إني مسست ذكري بيميني وقال له وهل هو إلا بضعة منك لصح الاستدلال، ولكن قال سأله عن مس الذكر مطلقا، وهذا لا يقتضي أنه مسه باليمين. بل لو قال قائل إن المعروف من الصحابة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم أنهم لا يمسون الذكر باليمين، لقوي أن يكون حديث طلق لمس بالشمال، لأن سلمان يقول: علمنا كل شيء حتى الخراءة، وقال: ونهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، فكأنه فهم من أنهم لا يمسون المواضع باليمين. وإذا كان الأمر كذلك فيكون سؤاله على المعروف والمألوف من كونهم يمسون باليسار. وعلى كل حال فالحديث ليس بقوي في الدلالة على الكراهة ولا على الدلالة على جواز مس الذكر مطلقا باليمين، والله تعالى.